بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 20 بعد 300، سورة طه. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، فتعالى الله الملك الحق. وفي وصفه بالحق إيماء إلى أن ملك غيره من المتسميين بالملوك لا يخلو من نقص. إذن فتعالى الله الملك الحق، أي فتعاظم الله المستحق للعبادة وحده، وارتفع على جميع خلقه، وتنزه وتقدس عن النقائص. الملك الذي قهر سلطانه كل ملك وجبار، وله وحده الأمر والنهي، وهو الحق المطلق من كل وجه وبكل اعتبار. فذاته الحق، وقوله الحق، ووعده الحق، وأمره الحق، وأفعاله كلها حق، وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم الآخر حق. ثانيا، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم، فإنه سبب للحرمان. في هذه الآية الكريمة تعليم المتعلم طريقة التعلم، ومن ذلك تعلم القرآن الكريم الذي هو رأس العلوم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على صلاح الأمة شديد الاهتمام بنجاتهم، كان يهتم كثيرا بالتلقي، وكان صاحب جد في هذا، فيرغب من الإكثار من نزول الآيات، ويتعجل في سماعها ومراجعتها لأجل حفظها. وهذا منه إسراعا لأجل عظة الناس وصلاحهم، فعلمه ربنا جل جلاله أن يكل الأمر إليه، فإنه أعلم بحيث يناسب حال الأمة العام. وفي هذا السياق ربنا جل جلاله لما ذكر القرآن وإنزاله قال على سبيل الاستطراد طالبا منه التأني في تحفظ القرآن، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تبادر بتلاوة وحفظ ما يقرأه عليك جبريل من قبل أن ينتهي من تلاوته عليك، بل استمع له حتى يفرغ من قراءته، فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه. وربنا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه يريد أن يحفظه، فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثم تأمل الأمر الذي جاء هنا، وقل رب زدني علما، أي قل يا محمد يا ربي زدني علما إلى ما علمتني من الوحي. ولذلك هذا الدعاء الذي أمر الله به ينبغي على الإنسان أن يكثر من هذا الدعاء، وأن يعلم الإنسان أهمية العلم الذي أمر الله تعالى بطلب الزيادة منه. ثالثا، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. يقول السعدي: لما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه، أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم. رابعا: وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما، كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا. طبعا العلم خير وكثرة الخير مطلوبة، والعلم الذي أمره ربه بطلب الزيادة منه هو علم الوحي، فينبغي على الإنسان أن يهتم بالكتاب والسنة وفهم ما فيهما. خامسا: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وقد قرن بين انتقاء الجوع واللباس في قوله إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وقرن بين انتفاء الظمأ وألم الجسم في قوله وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لمناسبة بين الجوع والعرى في أن الجوع خلو باطن الجسم عما يقيه تألمه، وذلك هو الطعام، وأن العري خلو ظاهر الجسم عما يقيه تألمه وهو لفح الحر وقرص البرد. ولمناسبة بين الظمأ وبين حرارة الشمس في أن الأول ألم حرارة الباطن والثاني ألم حرارة الظاهر. وتأمل: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، أي إن لك يا آدم أن لا تجوع في الجنة ولا تعرى عن اللباس، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي وأنك لا تعطش في الجنة ولا تبرز للشمس فيؤذيك حرها. سادسا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وتلا الآية. وهنا فمن اتبع هداي، أي فمن اتبع رسلي وعمل بكتبي اهتدى وسعد في الدنيا والآخرة. سابعا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول ابن كثير: فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. وهذه قف عندها كثيرا حتى لا تكون من أهلها. ومن أعرض عن كتابي، ومن أعرض عن ذكري بمعنى ومن أعرض عن كتابي فلم يتدبره ولم يعمل بما فيه. ولذا كتابنا هذا الذي نقرأ به القرآن تدبر وعمل. فإن له معيشة ضيقة مدة حياته في الدنيا، وبعد موته في البرزخ، وفي معاده في الآخرة. ونحشره يوم القيامة أعمى، أي ونحشر المعرض عن ذكري يوم القيامة أعمى لا يبصر، نسأل الله العافية والسلامة. معاني الكلمات: فتعالى فتنزه وارتفع وتقدس عن كل نقص، عزم حفظا لما أمر به، وطفق أخذ، يخصفان يلصقان، اجتباه اصطفاه، ضنك ضيقة شاقة. العمل بالآيات: أولا أكثر من الدعاء بزيادة العلم، رب زدني علما. ثانيا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وعود أهلك وأولادك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وعوذ أهلك وأولادك منه. ثالثا تذكر ذنبا كبيرا فعلته، وأكثر من الاستغفار والإلحاح في ذلك. لعله يكون سببا في اجتباء ربك لك. التوجيهات: أولا، من مداخل إبليس على بني آدم عدم القناعة برزقه والتشبث بطول البقاء. ثانيا، احرص على معرفة سيرة من نصحك قبل أن تقبل نصيحته. ثالثا، الحياة مع القرآن سبب لسعادة الدنيا والآخرة، والإعراض عنه سبب لشقاوة الدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، جعلنا الله وإياكم من أهل السعداء في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.